ولأبويه لكل واحد كانوا أكثر من ذلك وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى

وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون كفروا وعصوا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا فلا يؤمنون إلا قليلا

ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى

وأرسلناك شفاعة سيئة شيء حسيبا الله لا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وَيَكُفُّوا

أولئك فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء الدنيا إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما أو أنثى وهو مؤمن

وَإِن تَلُوا

لا يحب الله وقلنا لهم من أجل الكتاب إلا ليؤمنن وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماء وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما وَاسْتَكْبَرُوا يستفتونك قل وَإِنَّ